كان على رداء شديد. أي نعم. أيام عبد القادر. وصل أيام أنا لما مر يهزئان من الشيخ. مر على بيت الشيخ يهزئان. أي نعم. وعبد القادر أحسن وضعه هلا. إيه ألطف يعني ألطف منه. شيخنا هذا على ذكر الشيخ عبد القادر في كتاب ألفه اثنان من السوريين واحد اسمه محمد مطيع الحافظ وواحد آخر مع اسمه تاريخ علماء دمشق في القرن العشرين ذكر ترجمة لوالدكم شيخنا فقال نقلا عن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط الترجمة لوالد الشيخ الشيخ نوح كذا ثم ذاكر مقابلة شفهية من الشيخ عبد القادر الأرناؤوط يعني الترجمة كلها أخذ من عبد القادر ترجمة أخذ من أجمعهما المذهب فهذا يعني على الأقل شيخنا يدل أن الرجل يعني في عنده نوع تجرد يعني أكثر من شعيب أستاذنا لا هذا ما بدل ما بدل لأنه من باب الشهرة هو أو كذا لأنه بيقول إذا أني فعلت هذا قد أشهر ابنه شيء ذاك شعيب لا يفعل هذا ولا من قريبا من بلد لا ما في لا هذا عبد القادر من يوغوسلافيا عبد القادر من يوغوسلافيا وشعيب من بعض قرى ألبانيا أو بالأخص العاصمة التركية قديما شكودرا اللي نحن فيها هو كان في قرية ألبانيا وين ويوغوسلافيا وين ما في قرابة الخبر الجريد أمس تقول الحزب هناك الدولة قررت في غزابيا قررت عدم تدريس المادة الشيوعية في المدارس وتدريس بدلها معلومات دينية يعني معلومات دينية هذا وين ليش؟ غزابيا في غزابيا وقت تدريس الشيوعية أوه. في المدارس كويس وإعطاء دروس دينية بدلها في سبحان الله يعني ظاهر أمريكا استطاعت أن تقضي على الشيوعية في هذيك البلاد كلها. أستاذ ما أمريكا استطاعت. ولا؟ هي الشيوعية انهارت. هي لكن. يقولون لو طال عمر أندرو بوف هذا اللي جاء بعد بريجينيت لو طال 15 سنة لانهارت الإمبراطورية من الداخل كلها. فساد مستشري. فساد شديد يعني بدون تدخل أمريكا. سيدي كعامل لا يمكن إنكاره هذا صحيح النقيض النقيض إلغاء حتى كلمة شيوعية يقولون اشتراكية يقولونها طبعا لأنه أثارها هذه هي مبدأ غلط هذا لا شك فيه لكن منقول يعني وإلى يعني يجب أن تنهار قبل الشيوعية يعني هل تظن بارك الله فيك أنه أمريكا سد حيطان تجاه محاولة القضاء للشيوعية في كل بلاد الدنيا قرأت مقابلة هي وين دخلت في بلاد ورجعت ايش مقهورة ومغزية مشان ايش مشان قضاء الشيوعية ليس العداء للشيوعية عداء الرأسمالية ما هو للشيوعية عداءهم لروسيا كدولة منافسة لهم هذا منها يا أخي يجتمعان بارك الله فيك هو الآن يجتمعان يجتمعان لا الآن أستاذ مثلا الحزب الشيوعي حر في بريطانيا في فرنسا اللي هي حليفة أو إيطاليا أكبر حزب في العالم الشيوعي وفي إيطاليا وفرنسا ثلث السكان فرنسا فإذا لو كان الحزب الشيوعي حاربوها في حزب الأطلسي إيطاليا حتى في أمريكا في حزب شيوعي ما تدخلوا القضاء عليه في بريطانيا ما تدخلوا قصدوا أنه كلامك صحيح لكن هم يلتقيان هم عداهم للإسلام جميعا أخي هذا ما بينافي هذا ولكن العداء لأنك دولة عظمى تنافس الرأسمالية سؤال جورج بوش في مقابلة صحفية أنه من هو أو من هي شخصية العام بالنسبة يعني انهيار الشيوعية أو انهيار الكتلة الشرقية كما يسمونها طبعا هم متوقعين يقولوا غورباتشوف فقال أمريكا هذا يعني تأكيد فقال أمريكا انه يعني الفائز الوحيد هو امريكا أيضا. كان مثلا المجاهدين الافغان يمدون بالسلاح الامريكي الى ان خرجت روسيا فعجزوا عن دخول كان منتظر اسبوع كامل فقط يدخلوا كابول طيب مجاهدين ولكن بعد ما انهزمت طلعت وخرجت روسيا ما عاد عندهم الشيوعيه لأن راضين عن نجيب الله سكتوا. وإلا ما نقول لكم أمضى أكثر من سنة لا يستطيعون أن تدخل مدينة في أفغانستان مجاهدين. نجيب الله إيش هو؟ شيوعي، رئيس الدولة الشيوعي. مين اللي رضيان عليه عن قول أمريكا الآن ما عاد يهمها نجيب أو غير نجيب. مدام خرج الروس من أفغانستان الآن ما عاد تساعد أفغانها. أفسدوا بين المجاهدين أفسدوا بين بارك الله فيك. هذا الكلام يوجه إلى شخص يعاكسك في دعواك جذريا، وهذا الشخص لا وجود له. لا، كثير من الناس يقولون أمريكا أعداءها للإسلام. صرح العام الماضي زعيم أمريكا يقول ما انتهت الحروب الصليبية وأنا جماعة مسجد الإسلام. أما هم مبدأ إن مدام الشيوعي هم يعرفون أنها ستنهار، يعني علميا ثبت الشيء. فالرأسمالية ما تهتم بالشيوعية، لذا تنتشر الشيوعية في العالم بشرط أن لا يكون مهدد مصالحهم. الآن شو آخر أخبار شيخ أفغانستان بحسب المجلات التي تجي؟ هناك أخبار مؤسمة، يعني الفرقة كل ما عم تزداد هناك، ولا شك أنه فرقة ضعف. وبالإضافة للناهية اللي أشار إليها أنه الأمريكان كانوا يمدون بالسلاح، وهذا كان خطأ ابتدائي، أنه كان على الأفغانيين ما يقبلوا مساعدة دولة كأمريكا، لأنه المساعدة هي لازم ينظروا لها لها ما بعدها، وهذا اللي صار. لكن ما بتعرف ظروف الناس يعني هناك، لأنهم كانوا مضطرين. أحد الشباب أيوة فكر واحد وين وجاهد هناك، حتى رحمة الله عليه عبد الله عزام قال كان يتعصب ضد السلفيين، لأنه يعني فيهم ألف مجموعة سلفية كان جاهد، كان يتعصب للإخوة ويعني يمنع المساعدات للإخوان السلفيين هاي سيدي من نتائج حزبية. الرجل المجاهد شو ضحى بنفسه بأوله ومع ذلك عنده تعصب للمذهب أو للعقيدة السياسية عنده. يكون تخطيط قتل الأهل من المخابرات الباكستانية. اليوم في جريدة الرأي هذه. من هذه بني نظيرة بنظير، هذه إنها شيعية. ولذلك يعني تضرب. وأنا سمعت إنه هي قاديانية. سمعت يعني ما أدري خبر قيل أو كذا إنه هي قاديانية. وكلمة الإسلام عندها يعني مظلة فقط، أما كاعتقاد هي قاديانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبوها بعيد عن الإسلام كان. شيوعي شيوعي. لا ما هو شيوعي. رأس مال كبير، قطاع كبير. زرابي قميص عنده ذهب. هي مرزة. كان عنده أفكار يعني في الإلحادية وكذا. مطرب جدا. كان عنده أفكار إلحادية وشيوعية وكذا ما يسأل. هو أمريكي كان يعني لا يحرم. هذا حابك القضية مع الغزالي. التصوير الفوتوغرافي والتصوير هذا أقول لك الآن هذا ينطبق على التصوير هذا الفوتوغرافي. التصوير اللوكي التصوير في اللغة في العهد الإسلامي كان هذا شيء موجود حتى ينطبق عليه. واللي نصيب اليوم ينطبق عليه القمار. ما تعرفش ولا أقول خرابين هذول خسرين. ولا أقول أذان صافية وناس مروجين. لأنه العالم الإسلامي بده هيك فتاوى. لأنه ما في عنده استعداد للجهاد النفسي. كل ما جته فتوى بتبيح له ما هو قائم. الغزالي أستاذ ينقل ما ورد عن ابن حزم حجة قوية، ينقل كل ما قاله ابن حزم في البناء. ناس بنام آلاف الطرب ناس بنام أشياء كثير ضده ما بقولهاش. أي نعم. طب هذا شيخنا يوسف إسلام اللي كان مفتي للقرضاوي كما سمعنا من بعض الناس إنه بجواز عن الغناء ومش هو مستمر في هذا، كيف يكون موقفه هذا بكرة مبدود ما رد يضعف مرة ثانية أمام هذا الغناء وقد يرجع كما كان؟ شوف شيخنا مثلا إيش بيقول، والخذ مثلا الحديث الذي استدل به بعض المعاصرين على تحريم مصطفحات رجل المرأة بإطلاق، وهو ما رواه الطبراني: لأن يطعن أحدكم بمخة الحديث خير من أن يمس امرأة لا تخل له. فقد حسنه الألباني في تخريج كتابنا الحلال والحرام وفي صحيح الجامع الصغير. وإذا سلمنا بهذا التحسين مع عدم اشتهار الحديث في عصر الصحابة وتلاميذهم، ما شاء الله عجيب، ما شاء الله، فالذي يظهر أن الحديث ليس نصا في تحرير المصافحة، لأن المس في لغة القرآن والسنة لا يعني مجرد اتصال البشرة ببشرة، إنما معنى المس هنا ما دل عليه قول ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن المس واللمس والملامس في القرآن كناية عن الجماعة، فإن الله حي كريم يكني عما شاء ما شاء. وهذا هو الذي لا يفهم أو لا يفهم غيره، لأن يزني أحد لأن الجامع أحد. ثم جاء آية: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. والله هذا بسيط، إذا كان طعم بنخرز مس جماع. من شيخنا ذاكر وأسماء مؤلفاته، هذه أيضا عجيبة من عجائبه: المنطقة من الترغيب والترهيب للمنذري مجلدا. منطقة؟ المنطقة من الترغيب والترهيب للمنذري، من مؤلفات القرضاوي الجديدة مجلدان. إلو يعني؟ إلو، قل لك إلو. أعوذ بالله. فهذا شو سبيل الانتقاء الآن؟ هذا عجيب رح يكون. خلاص على الكيفية هذه. لأن هون بيقول في بعض المواطن شفت، انظره في كتابنا المنطقة من ترغيب ترهيب رقم 1523. الله الله. انظر كتابنا المنطقة حديث 1299. هو المتبع والعياذ بالله. طيب ما أخرجت أنت الآن صحيح الترغيب والترهيب؟ هذا مهم جدا، المنتشر دائد بمتدين إلا في الترغيب والترهيب. أي نعم. أسأل الله أن يقدرنا على إخراج التمام. شو هذا؟ هو هذا كتاب. لا خليه عنده. خليه عنده. أي نعم. سيدي هذا كتاب الغزال صار مطبوع 7 أو 8 طبعات في إقبال على الشرق. خاصة محله هذا الطبعة الأولى. الدول اللي عندهم سنة هذا طبع. لا وشي سهل. إذا بالزمن. جزاك الله خير. شيخنا الغزالي طبع كتابه طبعة جديدة بزيادات. مقدمة جديدة. نعم. شفتها؟ شفت الطبعة الجديدة، إن كانت هي ولا غيرها ما قبلها، هذه في المقدمة تبعنا. لا مش قصدي عن فقه السيرة، مكان. بقول عن السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. لا ما شفت. بقول إيش يعني ذاكر طبعا زيادات ويعني وتعليقات وإضافات، بحسن بعض الألفاظ التي انتقدت عليه. مثلا كلمة رجل راون تائه عن نافع غيرها كلمة كذا. صور لهم، صور لي إياهم بعض الإخوة الزيادات فقط. أيوة أنا ما أشوفه. عجيب مصر يعني. بس شوف طبته تبع فقه السنة، فقه السيرة، هذه في المقدمة طبعاً. أنا ما شفت المقدمة في الطبعة هاي اللي عندي. هو هذا هذا هو. أنت ما حصلت للآن على النسخة اللي فيها مقدمة فقه؟ لا ما حصلت. مقدمتكم؟ مقدمة الشيخ على فقه السيرة. كان هو طبع الطبع الرابعة من فقه السيرة بتقديمي. هو موجود عندي. إيه ما اختلفنا. هاي النسخة كانت عندي ما عاد وجدتها. فاشتريت نسخة جديدة طبع دمشق. حذف هاي المقدمة كلها. عندك طبع قديم يعني؟ نعم فيها مقدمة الشيخ. إذا في ما في غلبة يعني شيخ، تدور عليها شيخنا. إيه بس مشان نقتنيها. صور على ما لا يدرك كله لا يدرك. قول يعني إنسان بعيد عن الطاعة وبعيد عن الالتزام بأمر الله عز وجل، فيريد أن يتزوج، فكيف نساعده أو هل يجوز أن نساعده وكيف وما هي حدود وضوابط التعامل معه؟ هذا كمثل طبعا الزواج وإلا بشكل عام. والله قد يختلف الجواب باختلاف المثال. نعم جميل. في هذا المثال بالذات إذا كان الرجل يريد أن يتزوج وظاهر منه أنه يقصد أن يحصل نفسه وأن يعفها عن ارتكاب المحرم فيجب مساعدته مهما كان انحرافه. نعم. أما إذا كان هذا غير ظاهر منه فغيره بالمساعدة أولى. كيف؟ أصلح شو عن شكلته؟ ما هو يعني من هنا بنتخذوا إنه إحنا منقول إذا كان مو بهالنية غيره أولى، يعني من يكون له هذه النية شو عن شكلته؟ ولما نجيب له واحدة كويسة فبنقول لا من جاي أنا ملتزم واحد زوجتها لزوجها مش ملتزم كمان نجيبه إحنا لما لا طلع بدها بين المساعدة. ما فهمت شو بتقصد بدها بين شو بين يعني مبين لهم يعني ما بده يكون مثلا وسطاء لهذا الرجل بالزواج وسطاء لهذا الرجل اللي مش ملتزم كما يجي بالزواج فاذا زوجناه من يعني بنشوف تصلح وضعه وحده صالحه فاذا تزوجته وجدته مش ملتزم بالالتزام اللي هي يعني بدها اياه فبتلوم ابو ليلى ليش يا ابو ليلى تجيب لي هالزوج هذا وهو مش ملتزم وانت ملتزم وعارف انه ما بطلش عيشه واحد مش ملتزم وبقطع الصلاه من هالباب هذا جانب ثاني على الموضوع. جزاك الله خير انك اكتفيت. شوف اخواننا هوني بشوف كل شيء يا ابو الريموت الواحد هذا طبع السابع ايوه يا ما في طبع السابع طبع يشير على اساس مخرج الاحاديث اي يشير بس ما في المقدمه كل الطبعات هذه لأنه المقدمة أنا انتقدت فيها عشان هيك حذفها في كتاب آخر ما أدري عنه يعني ردود في نفس الطبع والطبع اللي عندي كمان في بعض الأحاديث رادد عليها فلم يكن من الغاية العلمية إنما كان غاية تجارية تشهير الكتاب يعني مخرجه الألباني ولذلك هذا هو احتفظ بهالنقطة هاي وهو أزال المقدمة لأن في المقدمة ما في اتفاق يعني في المنهاج والطريقة نعم طبعا البنت عندنا في المدرسة المعلمة بدها منها بعض أشياء من الرسم والصور فقالت لأنه هذا حرام ما نفعلش بك يعني والتصوير ما بيجوز حرام قالت لا لا حلال بخذلها أمم بخذلها كتاب أدب الزفاء يعني مصرها إنه يعني كيف التصوير حرام قالت له والله الباني يعني فعلا إحنا عالم جديد وكذا لكن في القرضة والكاتبين على التصوير وخذي ورثي لأبوك قالت له ما عندنا هذا الكتاب قالت له إلا تغني جايبالي قلت له طيب رجل هيا تصور يعني باش محتاجه كيف الآن الكتاب الآن أنا اللي معه كمان عن مصافة وعلى يحضرون بي حسنا بتسوينا مشاكل المشكلة يا إخواننا أن المسلمين ما في عندهم يعني ثقافة عامة في أصول الشريعة يعني هن ضايعين وسبب ضياعهم هن مشايخهم يعني مش مكنين في عقول كل أفراد المسلمين بدون استثناء أنه الحق واحد لا يتعدد وأنه هذا الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة ولذلك يستسهل أحدهم الشيخ فلان قال كذا الشيخ فلان قال كذا ولا عاد يهمه بقى انه يعرف انه يترى هذا قول معارض لذاك ايهما الصواب وبعدين كيف يمكن الوصول او ما هو الطريق لمعرفه الصواب ما في عند المسلمين هذا الوعي اطلاقا لذلك هم كالانعام بل هم اضلوا سبيلا انا سمعت عده مصادر أقول ألباني مرجع حديث، لكن في الثقل هذول المتدينات اللي بدرسهم هنا في المدارس مقبولة من مثلهم اليوم في ناس والعياذ بالله يعني عمدة في الحديث، لكن في الثقل في البداية كان الشيخ حسن الشيخ حسن كان بيعرف القرار تعال أستاذ الشيخ ناصر هو الإمام اللي صلينا معه شفته قال لي واجد اعتذر على أساس إنه محضر الامتحانات أو الدراسة، بعدين أنا جالس مع الشيخ ناصر وليس كما يقول يعني يؤخذ فيه يعني الكلام سبحان الله زارني مرة في البيت مرة واحدة زارني كان بحضر ماجستير استفسر يعني بعض الأشياء وكذا فالآن بسأله تأخر مشتري معاه فبقول غيرت ومش عارف بتصرف مع الدكتور همام وفضل حسن عباس كثير يعني هذا ما بيدل انه في عنده استعداد لقبول الحق ولو خالف المذهب طيب خلينا نصلي